المرتبة الثانية الاستحقاق. الاستحقاق قال وتستحق. فسر الشيخ منصور الاستحقاق وهذا تفسير مهم جدا، أي يملك الطلب بها. إذن وجوبها بالعقد لا يملك إيش؟ طلب. الطلب بها. لكن مرتبة الاستحقاق مرتبة الثانية أعلى وأقوى من المرتبة الأولى. استحق يعني يملك المستأجر أو المؤجر طلب إيش؟ الأجرة. وأيضا يجب على المستأجر أن يدفعها. يجب على المستأجر أن يدفعها. قال متى تستحق؟ بتسليم العمل الذي في الذمة. وهذا يعني كلام الزاد، تسليم العمل الذي في الذمة. وهذا بالنسبة لي مشكل، بالنسبة لي مشكل هذا، لأن المراتب الثلاث الوجوب عندنا والاستحقاق والاستقرار، هذه مراتب الثلاث لا تكون إلا في صورة الإجارة، لا العين. إجارة العين. أما الإجارة على عمل في الذمة فليس لها إلا مرتبتان فقط، مرتبة الأولى وجوب، مرتبة الثانية الاستقرار. الاستقرار عساكم إن شاء الله فاهمين وياي. إيش المراتب الثلاث؟ نقول هذه في فقط في إجارة العين، في إجارة العين ففيها وجوب واستحقاق واستقرار. وأما الإجارة على عمل في الذمة فليس لها إلا مرتبتان فقط، وهي الوجوب والاستقرار. ولا بأس أنك تضم الاستحقاق مع الاستقرار، خليه معه ما في مشكلة، لكن ليس لها إلا مرتبتان. وأنا ذكرت هذا في فيض الجليل، وإن عارض من عارض مثل الشيخ عبد الكريم عارضني في هذا، لكن هذه المعارضة هي مردودة بكلام الإقناع، بكلام الإقناع. عموما الاستحقاق هذه المفروض ما تكون في اللي هو العمل في الذمة، ومع ذلك يقول الزاد هنا وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. تسليم العمل الذي في الذمة هذا تستقر به الأجرة، لا تستحق وإنما تستقر. قال الشيخ منصور ولا يجب تسليمها قبله، لا يجب تسليم الأجرة قبل تسليم العمل الذي في الذمة، وإن وجبت بالعقد. شوف الشيخ منصور يقول وإن وجبت بالعقد، يعني وجوب مرتبة إيش غير مرتبة الاستحقاق. قال لأنها يعني الأجرة عوض، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصدقة. لا لأنها يعني الأجرة عوض، فلا يستحق تسليم هذه الأجرة للمؤجر إلا مع تسليم المعوض كالصدقة. ثم أتى الشيخ منصور بالمرتبة الثالثة وهي إيش؟ الاستقرار. قال وتستقر كاملة. نعم. شو الأثر اللي تزيدها على مرتبة الثانية؟ أن المستأجر أن المؤجر يطلب يعني يجوز له أن يطالب بالأجرة. أي هذا الاستحقاق. وإذا طالب المؤجر بالأجرة يجب على المستأجر للعين أن يدفع الأجرة. يجب عليه أن يدفع الأجرة. ما حصل هنا إعطاء، خلاص ننتقل إلى المرتبة الثالثة، تستقر الأجرة كاملة وتكون دينا في ذمة المستأجر، تكون دينا في ذمة المستأجر. ويدخل فيها خلاف السابق، هل تكون دينا في ذمة المستأجر في مرتبة الاستقرار أو تكون دينا في ذمة المستأجر في مرتبة الوجوب، في مرتبة الوجوب. فمرتبة الاستقرار أقوى، مرتبة الاستقرار أقوى. وأيضا قبل الاستقرار من الثمرات أن مرتبة الاستحقاق لا يستطيع أن يحيل المؤجر على هذه الأجرة قبل أن يتسلمها، لأنها ليست دينة مستقرة. لكن مرتبة استقرار يجوز للمؤجر أن يحيل على هذه الأجرة التي عند المستأجر، لأن له حق مستقر لا يسقط إلا بالأداء والإبراء طبعا، إلا بالأداء والإبراء. فيكون هذا من الثمرات في التفريق بين الاستحقاق والاستقرار. هذا الإجارة صدق صحيح؟ ها؟ ويستطيع إجارة صدق الصدق لابد أن يكون على، لا الصدق يجوز أن يكون دينا مش مستقر، والله هو غير مستقر، غير مستقر. ما أذكر شروطهم في الصداقة الآن. الاستحقاق الشيخ يملك هو المطالب به. يملكون مطالبة ويجب على ذاك يدفع. انتبه. إذا كان هو يستطيع أن يطالب بأصالة، لماذا لا يستطيع أن يطالب بالنيابة أن يحيل عليه؟ لا ما بعد استقر. ما بعد استقر ها؟ هل هو معرض للسقوط؟ وعرض للسقوط هنا. ما بعد تنتهي العقد لا يزال قائم. وش مرتبة الاستحقاق شيخ؟ الاستحقاق هو يعني صحيح هنا تسليم العمل الذي في الذمه. كل لا لا، هذا ذكرت انا ازعم ان هذه لا تصلح. انا ازعم ان هذه لا تصلح. الاستحقاق، الاستحقاق انا ما ابي اتوسع صراحه. الاستحقاق ذكرت فيه اولا عشانك سالت، انت المفروض ما تسال لكن مشكله اخاف انه يشوش شوي. الاستحقاق ذكرت ان هذه مرتبه في ايش؟ اجاره العين فقط. طيب كيف تستحق الأجرة؟ متى يملك المؤجر المطالبة بالأجرة ومتى يجب على المستأجر أن يدفع؟ أولا بتسليم المؤجر العين مؤجرة للمستأجر، سواء كانت معينة أو موصوفة. إذا سلمها استحق أن يطالب ويجب على هذا التسليم. ثانيا أو بأن يبذلها للمستأجر، بأن يأتي بها إلى المستأجر ليستوفي نفعها فيمتنع من تسلمها، فحينئذ تجب الأجرة. إذن متى تستحق الأجرة في إجارة العين؟ إما بتسليم العين أو بالذهاب باختصار، بس إما أن يسلم العين للمستأجر أو يبذلها، يقول تعال خذها خلاص. أيضا لو هناك شيء اسمه حكم البذل في الفقه، عندنا بذل هنا وعندنا في النكاح، متى تجب النفقة؟ إذا بذل، إذا قال الأب تعال زوجتك موجودة بذلها، حينئذ تبدأ النفقة على إيش؟ على الزوج، على الزوج. فهنا إذا بذل أو عرفنا الفرق بين التسليم والبذل، تسليم سلمها عليه، البذل خلى بينه وبين هذه العين المستأجرة، فحينئذ دخلنا مرتبة إيش؟ الاستحقاق. مرتبة الاستقرار سيذكرها لك. قال وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة. خذ السيارة ها، أو خذ الشيول مثلا واستوفى المنفعة، حفر به الأرض. قال أنا استأجرت منك هذه الشيول لحفر الأرض، فحفر به الأرض، حينئذ تستقر إيش؟ الأجرة. قال وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع، سلمها العين ها، والعين مقدر دفعها بمدة، سلمها العين، قال العين مستأجرة إجارتها أجرتها كذا على يومين، أعطاها العين، سلم السيارة ومضت اليومين وليس هناك مانع يمنعه من الاستفادة بهذه السيارة، فحينئذ تستقر إيش؟ الأجرة. الصورة الرابعة الثالثة قال دخل على الآن على إيش؟ العمل في الذمة. قال أو فراغي عملي ما بيد مستأجر ودفعه إليه، يفرغ من العمل ويدفعه إليه، أعطاه قماش لكي يخيطه ثوبا، خذ خيطه ودفع هذا الثوب إلى المستأجر، فإنه حينئذ تستقر عليه الأجرة. الصورة الرابعة قال وإن كانت لعمل، هذه في إجارة إيش؟ العين، في إجارة العين، وإن كانت لعمل، هذه في إجارة العين، تبين فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. هذه الصورة ذكرها في المنتهى، مراد بها أن أجره عينا وقدر النفع فيها بالعمل لا بالزمن. قدر النفع فيها بإيش؟ بالعمل. أجرتك سيارة تذهب بها إلى مكة وتعود، أعطيتك أنا السيارة وبذلت لك السيارة، ها، ومضت مدة، مضت مدة، ها، يمديك ويسعك للذهاب إلى مكة والعودة من مكة وأنت ما فعلت أصلا، فحينئذ تستقر ليش؟ الأجرة. قال وإن كانت العامة فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن استفاء فيها. قلت لكم هذه الصورة في إجارة العين والنفع مقدر بالعمل لا بالزمن، بالعمل لا بالزمن. أجرتك السيارة تروح به الدمام وتأتي بها إلى الأحساء، أعطيتك أو بذلتك السيارة ومضى يوم أو يومان يمديك ويسعك للذهاب إلى الدمام والعودة بها إلى الأحساء، سواء رحت ما رحت فإن الأجرة إيش؟ تستقر، فإن الأجرة تستقر. قال رحمه الله الآن انتهينا من هذه المراتب الثلاثة الصعبة وذكرنا يعني فيها بعض الأشياء مفيدة، ثم قال نعم شيء تسليم العين للاستقرار وتسليم لمن استقرار. تسليم لمن استقرار شيخ أن أيضا تمضي مع مدة مع الاستقرار الاستحقاق أول شيء ولا الاستقرار تتكلم الحين؟ في تسليم العين في الاستحقاق والاستقرار. الاستحقاق سلمته بس، مجرد تسليم بس، ما مضى زمن ولا سلمته استحق، بذلتها لا استحقيت. الاستقرار لا، سلمتها ومضت المدة المقررة أو مضى مدة يمكن استيفاء النفع بهذا العين ولم يفعل أو فعلها مع العلم تستقر حينئذ الأجرة. ثم ذكر مسألة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة، ذكرنا سابقا ضابط الغاية في العقد إيش؟ الفاسد والباطل. العقد الفاسد قال ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. العقد الفاسد اختل شرطه والباطل ما اختل ركنه. تسلم عينا بإجارة فاسدة، افرض ان الإجرة مثلا أجرة مثلا مجهولة وفرغت المدة، لازمه أجرة المثل لا إيش؟ الأجرة المسمى في ذلك العقد لمدة بقائه في يده سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم لمؤجر فرجع إلى قيمته. طبعا هذا يذكره العلماء فرقا بين الإجارة الصحيحة والإجارة إيش؟ الفاسدة. الإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين وبذلها، الإجارة الفاسدة تجب فيها أجرة المثل بتسليم العين فقط، لكن لو بذلها في الإجارة الفاسدة فإنه لا يستحق، وهذا فرق إيش؟ فقهي. إذا ما تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة تسلمها، أفرض أن بذلها له، هل عليه يدفع الأجرة؟ لا، لا بد يتسلمها هو، والعقد فاسد أصلا وفرغت المدة لازمه أجرة مثل لا الأجرة مسمى، لأن العقد إيش؟ فاسد مدة بقائه في يده سكن ولم يسكن، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها، فرجع إلى قيمتها. نذكر تتمة في بعض المسائل المهمة نصل عليكم. نعم صحيح. نعم صحيح. شلون الفرق الفقهي في هذه المسألة؟ أن الإجارة الصحيحة تجب الأجرة فيها باستلام العين أو بذل المؤجر لها، إما أن يسلمها أو يبذلها له. أما الإجارة الفاسدة لا تجب عليه أجرة المثل إلا إذا تسلم لا بالبذل، إلا إذا سلم العين لا ببذلها له. هذا فرق فقهي ذكرته في الفروق الفقهية، ذكرته في الفروق كتاب الفروق الفقهية. هناك بعض المسائل نختم بها بسرعة. مسألة الأولى، إذا انقضت مدة الإجارة فإنه يرفع المستأجر يده عن العين المستأجرة ولا يلزمه الرد ولا مؤنة الرد، ولكن تكون العين في يده أمانة، تكون العين في يده أمانة. إيش؟ نعم؟ هي متى انقضت المدة رفع المستأجر يده عن العين المستأجرة ولم يلزمه رد ولا مؤنته. المسألة الثانية، إن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد لمنافاته واقتضى العقد، لكن هل يعود على أصل العقد بالإبطال؟ لا يعود، والعقد صحيح. هناك مسألة مهمة جدا وهي تحصل كثيرا عندنا، يستأجر دكانا ويضع فيه إيش؟ ديكورات كثيرة قد تكلف بملايين، مثل المقاهي الآن تكلف مليون، نصف مليون. فما الحكم حينئذ؟ والأحيان الإشكال أنه يؤجره بالسنة قابل إيش؟ للتجديد. طيب هو الآن صرف مليون، بعد سنة قال له مؤجر يلا مع السلامة، أو يأخذ شقة ويضع فيها 50-40 ألف للزواج، ثم بعد سنة يقول للمؤجر لا خلاص أنا أحتاج للشقة، فما الحكم حينئذ؟ ما الحكم في هذه المسألة؟ وهي مسألة موجودة ومنتشرة في مجتمعاتنا. هناك أنا يعني حاولت أني كلام يعني العلماء فيها، ما وجدت إلا كلام شبيه لها وليس يعني هو يقول في الإقناع المنتهى، إذا انقضت إجارة العين وبها غراس أو بناء، إذا انقضت إجارة الأرض وبها غراس أو بناء لم يشترط قلعه، وهذا يدل على أنه يجوز للمؤجر أن يشترط القلع على المستأجر. وأنا أذكر أني وقفت على قضايا في المحاكم أنه طالب المؤجر المستأجر، لأن أنا يقول أنا سلمتك ليش الدكان فاضي وأنت الآن خليت فيه ديكورات، أنا ما واللي المستأجر الجديد ما يبغى هذه الديكورات، يضعون شرط. نعم يضعون شرط الآن أنه ينظف يخلي المكان كما كان. ممتاز والله، المفروض هذا لابد يكون صراحة لابد يكون. يقول إذا انقضت إجارة أرض وبها غراس أو بناء لم يشترط قلعه أو شرط بقاءه، خير مالكها بين أخذه بقيمته بأن تقوم الأرض مغروسة مبنية ثم خالية منهما فما بينهما قيمته، أو تركه بأجرة مثله أو قلعه ويغرم نقصه ويغرم نقصه. لكنها والله ما يعني فيها يعني ما تنطبق على الواقع اللي احنا فيه، لا تنطبق، لأن الآن يعني بيضع لها ملايين أو مئات الألوف، لذلك الأولى أن يؤجره مدة طويلة. يعني المشكلة لو يقول أجرته مدة طويلة يمكن يفشل المحل، يقول يمكن أجر 5 سنوات والمحل ما يفشل في سنة سنتين. ها؟ أي هذه مغامرة ومخاطرة في الحقيقة، فلذلك لا يزال التساؤل فيه. طبعا ذكروا أيضا لو كان البناء مسجدا، إذا كان البناء مسجدا لا يجوز، حتى إذا انتهت مدة أجره أرض مثلا 20 سنة وبنى فيه مسجدا فإنه لا يجوز أن يهدم، ويبقى المسجد بأجرة إيش؟ تلزم الأجرة إلى زوال هذا المسجد، إلى زوال هذا المسجد. طبعا لا يكون وقفا، لان الحجاره والانقاض تكون وقفا لكن الارض لا تكون وقفا. عموما المساله حقيقه لا زالت محل بحث، اذا احد عندها يعني فيها بحث الا كلام او يعني قرا شيئا فيها فيخبرنا اياها ان شاء الله الاسبوع القادم. وبهذا انتهي من كتاب الاجاره، والله تعالى اعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. إيه. والله هذا أنا ما أني. هو أحسنت هذه إذا سلم العمل الذي في الذمة هذا خلاص دخل على مرتبة الاستقرار خلاص استحقها. أنا قلت لو ضممنا مرتبة الثانية مع الثالثة للعمل الذي في الذمة لا إشكال. إذا سلم العمل في الذمة يستقر اللي هو اللي في الذمة عمل في الذمة الأجير إيش إيه سلم العمل في الذمة إيه؟ يعني الآن أجره لكي يعمل له خمس ثلاجات مثلا. إيه؟ يعني قام به وسلمه. لا قال لا شيء يعني أنا خليت بينه وبين العمل أنه يعمله. طيب. صرت أنا الآن مؤجر وهو لا يملك المطالبة. أنا أقول لا يملك. ليش لا يملك؟ أنا بدأ يعمل. ما يملك مطالبة. ما يملك. ما أشوف أحد ذكرها إلا هنا في الوجيز وهنا المنتهى ما فيها الكلام. ما في. يملك المطالبة حينئذ نقول ب هو يملكها يملك الأجرة بالعقد مجرد العقد أي وجوب وله أن يطالب بها لكن لا يجب على المستأجر التسليم لا يجب عليه التسليم لو سلمها لها ما في مشكلة لكن كيف له يملك المطالبة معناها أنه يجوز أن يطالب ويجب على المطالب الدفع لا خلى يطالب لكن ما يلزم ذاك اي اعطيك المخطط يا شيخ نعم بدا اي والان ما انتهى من بيقول عمل لا الحل انه بعد كل مرحله يعطيه مقابل وحينئذ استحق الاجره بتسليم العمل الذي بالذمه مع وجهة سؤالك طبعا سؤالك وجيه لكن الحل حتى نخرج من هذا أنه بعد كل مرحلة يضع له أجرة معينة. إذن يا شيخ أنت توافق على هذا الشيء لأن أصلا العقد كامل مليون أي على 10 دفعات المفترض لا مليون لكن 100,000 على كذا 100 الثانية على كذا 100 الثالثة على كذا أي عقود لازمة في الصورة هذه يا شيخ الإشكال لو ما سمى يا شيخ اي الاشكال لو ما سمى احسن هل يعني والله في وجه يقول انا شو نعمل اصلا بس منين اجيب رواتب العمال اذا ما اعطيت الا بنهايه المده في وجه سؤالك نعم بس الحل صحيح هذا الحل اي الحل صحيح لكن افرض ان ما ذكروا مع ان العرف مجتمعنا انه يذكرون ولا يجب عليه انه يذكر الشيخ ها ما يجب عليه انه يذكر العقود الان ما رايت لها هكذا مقصر كلها. إذا الشيخ جرح الذمة مرحلة الاستحقاق في مرحلة الاستقرار. أنا أقول استحقاق وتضم معها الاستحقاق أيضا خلاص. استقرار يعني وتجيب معها الاستقرار. أي طالب ويجب تسليم وتستحق تكون دينا في ذمته في هذه المرحلة. هذا كله على ما في المنتهى طبعا. لكن الإقناع لا فيه شوي هذا أنا خالف فيه. تسليم العمل الذي ذمه هذا كلام الوجيز على ما أذكر كلام الوجيز لكن أيضا حتى هنا يا شيخ وتسليمه ما قال لك بداية العمل انتبه يا شيخ كمان هنا ما قال لك بداية العمل ترى قال لك بتسليم شفت بتسليم بعد ما ينتهي كلش سلم العمل ولا لا ما قال بداية العمل يا شيخ انا بتسليم بس يعني اذا جابها في هذا السياق يصير يفهم هذا العبارة ما يقصد إن قصد المستأجر هو اللي سلم العمل الموصوف ذمنا كعمل يعني. مش يقول بعده ولا يجب تسليمها قبله يعني قبل تسليم العمل ما يجب عليه يعني يطالب له يطالب لك ما يجب أن يسلم في المنتهى كل هذا في المنتهى مرتب يعني لكن والله فيه إشكال مع الإقناع مع التنقيح مع يعني. بس أنا جبت الخلاصة تقريبا اللي وقفت عليه. نعم. اللي هي اللي هو شيخ المقاوم امتنع من الاكمال. اي احسن. هل يستحق ذاك العمل الاجره؟ اي انا توني الحين قايل اليوم صحيح. هذا يؤكد انه حتى لو منع من اتمام العمل ليس له اجره، لانه ما حصل سبب الاستقرار. احسنت انا ذكرت في بدايه الدرس. صحيح الله يبارك فيكم شيخ، الله يجزاكم خير، حياكم الله.